الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحديث في مجلس جديد من مجالس نهج البلاغة عما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديثنا هذا اليوم في كلمة أخرى قالها أمير المؤمنين عليه السلام في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله. وقبل أن نقرأ ما قاله أمير المؤمنين في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، نبدأ ببداية الخطبة التي جاءت عنه عليه السلام. فقد قيل إنه بعدما انصرف من صفين قال هذه الخطبة، وفيها أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، وأستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه، فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها معتقدا مصاصها، نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهاويل ما يلقانا، فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. ثم تكلم أمير المؤمنين عليه السلام في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نبدأ ببيان ما جاء في صدر الخطبة إلى أن نصل إلى وصفه لرسول الله صلى الله عليه وآله. أحمده في هذا بيان لشكر الله تعالى، أحمده فعل مضارع مسند إلى المتكلم، في هذا ضمير يعود إلى الله تعالى، وهذا كاشف عن أن أمير المؤمنين عليه السلام قد بدأ هذه الخطبة بذكر الله والثناء عليه، ولكن الناقلين لم ينقلوا ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في الثناء على الله والافتتاح بذكره عز وجل. أحمده، لماذا يحمد الله؟ ذكر أمير المؤمنين عليه السلام بواعث ثلاثة لشكر الله تعالى. لماذا نحمد الله تعالى؟ ذكر أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثة أسباب تدعونا لشكر الله: أحمده استتماماً لنعمته، هذا هو الدافع الأول. لماذا نحمد الله؟ لأننا نريد تمام النعم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن حمد الله تعالى فيه استزادة لنعم الله، فنحمد الله تعالى ليزيد نعمه علينا. أحمده استتماما لنعمه، هذا هو الدافع الأول لحمد الله. الدافع الثاني: واستسلاما لعزته. الاستسلام إظهار السلم والانقياد والخضوع والتذلل أمام عزة الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الدافع الثاني لحمد الله، أن نظهر استسلامنا لعزة الله. نحمد الله تعالى لكي نتذلل له، لم لأن النعم التي أنعم الله بها علينا ليست نعما صغيرة، إنها نعم كثيرة وعظيمة. أما كثرتها فقد بينه القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا في الكثرة، وأما في عظمتها فإن جلائل النعم وعظائمها من الله تعالى، منها نعمة الوجود، ومنها نعمة الإيمان، ومنها نعمة الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام. هذه نعم عظيمة، حجمها عظيم، خطرها جسيم، حتى وإن كانت في العدد واحدة أو اثنتين إلا أنها نعم عظيمة. وهذه النعم الكثيرة والعظيمة من الله تبارك وتعالى، وهذه النعم العظيمة والكثيرة من هذا المنعم العظيم الذي يستحق أن نظهر له ذلتنا وانقيادنا وأننا صغار أمام عظمته. هذا هو الدافع الثاني لحمد الله تبارك وتعالى، واستسلاما لعزته. أما الدافع الثالث لحمد الله تبارك وتعالى فهو الاستعصام من المعاصي. إن العبد لا يطيع الله ولا يؤمن بالله إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وهذا التوفيق نعمة من الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نستزيد الله من هذا التوفيق للثبات على الإيمان، وأن نستزيده من هذا التوفيق لطاعته واجتناب معصيته، فإننا نحتاج إلى شكره تبارك وتعالى. إذن نشكر الله استعصاما منه، لأن شكره يوجب عصمتنا من الزيغ في الاعتقاد، ويوجب عصمته لنا من ارتكاب المعاصي واستعصاما من معصيته. هذه ثلاثة أسباب تدعو العبد لأن يحمد الله تبارك وتعالى. ثم انتقل أمير المؤمنين عليه السلام من حمد الله إلى الاستعانة بالله. قال: وأستعينه، أستعين الله. ثم ذكر ثلاثة أسباب أيضا تدعو العبد للاستعانة بالله تبارك وتعالى وأستعينه فاقة إلى كفايته. العبد محتاج إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه هو الذي يكفي العبد. حسبي الله، أي إن الله هو الذي يكفيني، وإني من دون الله محتاج فقير. الغنى صفة ذاتية لله، والفقر صفة ذاتية للعبد، والفقير محتاج إلى الغني. وأستعينه فاقة إلى كفايته، لأنه الغني المطلق بالغنى الذاتي الذي لا ينفك عنه، ولأنني الفقير المطلق بالفقر الذاتي الذي لا ينفك عني، فإني محتاج دائما إلى أن أطلب من الله سبحانه أن يعينني، لأنه غني مطلق وأنا فقير مطلق. أحسنت. وأستعينه فاقة إلى كفايته. إذن هذا هو الدافع الأول للاستعانة بالله تبارك وتعالى، أن الله غني مطلق وأن العبد فقير مطلق، وكفاية العبد بالله تبارك وتعالى. إنه لا يضل من هداه. لماذا أستعين بالله؟ لأن الله سبحانه يهدي من استعان به، ولأنه من هداه الله سبحانه فلا مضل له. إنه لا يضل من هداه، ولا يئل من عاداه، ولا مخرج ولا منجى لمن عاد الله. من لم يستعن بالله فقد عاد الله، ومن عاد الله فلا ملجأ له ولا منجي له. فأستعين بالله لكي أصير باستعانتي بالله لائذا به غير معاد له، ولا يئل من عاداه، ولا يفتقر من كفاه. من استعان بالله كفاه، ومن كفاه الله فإنه لا يفتقر، ولكن لا يفتقر أن يصير غنيا بإغناء الله تبارك وتعالى. وإن كان العبد فقيرا في ذاته فقرا لا ينفك عنه، ولكن هذا الفقر الذاتي يأتيه إغناء من الله فيغطيه، ولا يفتقر من كفاه. بعد أن بين أمير المؤمنين عليه السلام ما للحمد والاستعانة من الدوافع والبواعث، عاد لذكر الحمد وفوائد الحمد في الآخرة. ما هي فوائد الحمد؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: فإنه أرجح موزون. هذه الكلمة أرجح موزون تدل على أن حمد الله تعالى إذا وضع في الميزان فإنه لا يعدله عمل من أعمال العباد في وزنه وثقله. إذا وضعت أعمال العبد في الميزان فإن أثقل هذه الأعمال هو حمد الله تعالى، وأفضل أرجح ما وزن. هذا التعبير أرجح ما وزن فيه دلالة كما قلنا على أن حمد الله تعالى هو أثقل الأعمال التي توضع في ميزان العبد. ولكن ثمة عملان جاء في الروايات فضلهما ووزنهما العظيم، وهما شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها لا يعدلها شيء في الميزان. وجاء أيضا في الروايات أنه لا يوضع في ميزان العبد عمل أثقل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقول أمير المؤمنين عليه السلام في الحمد أنه أرجح ما وزن يحتاج إلى الجمع بينه وبين ما جاء في وزن الحمد ووزن الصلاة، ويأتي الحديث عنهما إن شاء الله تعالى. إذن فالحمد أرجح ما وزن، ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: من قال الحمد لله كما هو أهله، من قال الحمد لله كما هو أهله، شغل كتاب السماء. قيل: وكيف يشغل كتاب السماء؟ قال أي الإمام الصادق عليه السلام: يقولون أي كتاب السماء: اللهم إنا لا نعلم الغيب، أي كما هو أهله، ما هو المقدار الذي نكتبه لهذا العبد الذي قال الحمد لله كما هو أهله؟ فإن المقدار الذي أنت أهله لا نعرفه يا رب، حتى فيقول الله تعالى لأهل السماء: اكتبوها كما قالها عبدي وعلي ثوابها، الحمد لله كما هو أهله. في هذه الرواية بيان لعظيم ثواب قول الحمد لله، خصوصا إذا قال العبد الحمد لله كما هو أهله، والحمد لله أولا وآخرا.